فتكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لزم أن يكون في القرآن لغو لا فائدة فيه، والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن فيه فائدة الأجر، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالفائدة إذن كثرة الثواب، هذا من وجه. من وجه آخر لها مغزى، هذا المغزى هو أنكم أيها العرب ركبتم كلامكم من هذه الحروف ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثل القرآن، يعني أنه لم يأتي بحروف جديدة غير معروفة لكم، بل هو بالحروف هذه. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعد ذلك ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا. نعم. ولأن خبر الله تعالى نعم على هذا القول الذي ذكرته ينزل معنى ايش؟ معنى كيف؟ اي تفسر القول الثاني ان لها مغزى، نعم، وهو انه الله سبحانه وتعالى يخبر هؤلاء العرب بان يتحدى لان هذا القران اتى بمعنى هذه الحروف. لا، اتى بهذه الحروف التي تركبون منها كلامكم، إذا ما يكون داخل في المعنى. ومن المفسرين الذين يقولون بأنهم يقولون أن لها معنى وهي أن الله سبحانه وتعالى أتى بهذا القرآن بهذه الحروف. وش رأيك؟ أتى بهذا القرآن بهذه الأحرف. نعم. يعني تركيب القرآن الكامل بهذه الأحرف، وأنتم عجزتم على أن تأتوا مثله. لكن جعلوا معنى. هذا مغزى، ما اسمه معنى. هي في حد ذاتها ما لها معنى. لكن لها مغزى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.